Book 2 7 شفيدي شفيدي الأعداد ريتسخويبي ريتسخويبي أنا أعد بيتفلي بيتفلي واحد اثنان ثلاثة إرتي أوري سامي إرتي أوري سامي أنا أعد حتى ثلاثة فيتفلي سامامد فيتفلي سامامد أنا أواصل العد واغرزلب تفلاس واغرزلب تفلاس أربعة خمسة ستة أوتخي خوتي إكسي أوتخي خوتي إكسي سبعة ثمانية تسعة شويدي روا تسخرا شويدي روا تسخرا أنا أعد مي فيتفلي مي فيتفلي أنت تعد أنت تعدين شن إيتفلي شن إيتفلي هو يعد إيس إيتفليس إيس إيتفليس واحد الأول إرتي بيرويلي إرتي بيرويلي اثنان الثاني أوري ميوري أوري ميوري ثلاثة الثالث سامي مسامي سامي مسامي أربعة الرابع أوتخي ميوتخي أوتخي ميوتخي خمسة الخامس خوتي ميخوتي خوتي ميخوتي ستة السادس إكسي ميكسي إكسي ميكسي سبعة السابع شويدي مشويدي شويدي مشويدي ثمانية الثامن روا ميروي روا ميروي تسعة التاسع تسخرا متسخري تسخرا متسخري